نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستأذنكم بأن نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال الذي بعثه الأخ محمد يحيى من الرياض، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو السبيل الأمثل لتوحيد كلمة المسلمين في هذا العصر والحاضر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السبيل أوحد لتوحيد المسلمين اجتماع المسلم على دين الله وتآلف على شرع الله. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فتوحيدكم المسلمين إنما يكون باجتماع دين الله وتآلف قلوبكم على توحيد الله وإخلاص الدين لله والعمل بشرع الله، بهذا تجتمع الكلمة وتآلف القلوب. أما اجتماع على غير دين الله، على عصبية جاهلية، على لغة أو على بلد أو على، هذا لا يؤثر شيئا، ما ينفع ولا يؤثر القلوب إلا وحدة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي. الحديث. إذن فالقلوب يد الله، ولا يجمعها ويفرقها، فلا تجتمع إلا على دين الله، ولا تلتقي إلا على شرع الله. وأي اجتماع على غير هذا الدين، للغة أو النسب أو البلد أو العرق أو العرق أو اللغة، فكل ذلك لا يؤثر شيئا لأنها أمور هامشية. أما ليؤثر فهو ما استقر في القلب من محبة الله ورسوله وموالاة الله ورسوله وحب عباد الله المؤمنين المطبق شرع الله المحكمين له، هؤلاء تأكل والطاعة والهدى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم له سؤال يسأل عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بارك الله فيكم. يقول السائل عبد الرحمن: ما المقصد الشرعي بهذه التوجيهات الكريمة؟ يا إخواني، توجيهات رباني عظيمة وأخلاق كريم دعينا إليها وحذنا من ضدها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. السخرية الاستهزاء والانتقاص والاحتقار والازدراء، فنهينا عنها الخصال الذميمة وأمرنا بخلافها، فنحن ممنوع منا السخرية بإخواننا. نسخر بهم، نستهزئ بهم، ننتقصهم، نحتقرهم، ننظر بعين الدون، ونجعلهم في ميزان أقل من ميزاننا وفي منزل أقل منزلتنا، ولنا عليهم الفضل ولنا عليهم منا وهم أقل منا وأحقر منا إلى آخر ذلك. هذه السخرية، فإن أخاك المسلم يسخر به، جمعك وإياه الإيمان وهو أعظم رابطة، إنما المؤمن إخوة، فرابط الإيمان أقوى الروابط وأقوى الصلات فوق صلة النسب والبلد إلى غير ذلك. فيا أخي إذا سخرت بأخيك سخريتك به يدل على ما في قلبك من كبر، وأنك متعال في نفسك، متكبر في نفسك، محترم عباد الله. والمتكبرون يدخلون، والله يقول والنبي يقول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر. فالمتكبر عليهم محتقر لهم، معجب بنفسه، مغتر بنفسه، مخدوع بنفسه، وكأنه الكامل بين الناس والآخرون أقل منزلة وشأن منه. عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي عسى أن يكون من سخرت به خير منك أيها الساخر، وأطيب قلبا وأصلح سريرة منك وأحسن حالا وخلقا. ونهى أيضا النساء، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، حتى المرأة يكره يحرم عليها أن تسخر بأختها المسلمة، لا في جمالها ولا في لباسها ولا في أخلاقها ولا في خلقها. يجب كل يحترم الآخر ويرى له المنزلة اللائقة به. وإيانا والاحتقار وسوء الكلام، يقول الله وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدو بينا. ولا تلمزوا أنفسكم، لا يلمز بعضكم بعضا بألقاب يكرهها، أي لقب أخوك المسلم لا تخاطبوا به. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا، واللمز السخرية بالقول، واللمز قد يكون بالإشارة. ولا تنابز بالألقاب، أي لا تخاطب بالألقاب السيئة فتخاطب أخاك بلقب يكرهه، لقب به لكن يكرهه ويأباه ويراه نقصا في حقه. فإياك أن تخاطبه بقول بلقب، أن تلقبه بلقب يرضاه. لو كان أعمى قلت هذا الأعمى، ما قصدك إخبار أعمى، قصدك تستهزئ به، هذا الأعمى. قد تنطق الكلمة بالإخبار وقد تنطق بها من باب السخرية به، هذا الأعرج، هذا الفقير، هذا الجاهل إلى آخره. يعني تخاطب ألفاظ معناه أنك تصف بها وتسلب عنه كل خير. خاطب بأحسن، هذا أعمى، نعم يا أخي هذا قيل بصر، هذا كذا وحشة، هذا أخي ما تعلم، هذا إنسان حواله وسط إلى آخره، هذا الفقير معدم، هذا لأجل شيئا، هذا سخرية ولمز بالألقاب. لقبه ما يحب أن يتلقب به، لقبه لقب سيء ما يحبه، إياك وأن تلقبه به، لقبه باللقب يحبه حتى لا تسيء إليه ولا تهين كرامته. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وهل يعتبر التفاخر بالأنساب وأيضا من العصبية في الإسلام؟ نعم، التفاخر بالأنساب والتعزاز بها من أخلاق الجاهلية. نعم أثابكم الله. أحسن الله إليكم، بغير سبب شرعي ما حكم يعني النهي عن تعذيب الدابة والمرأة والولد وغير ذلك؟ الأدب مع المرأة الأدب حسن، الوعظ، الهجر، الأدب، ضرب الغير المبرر النافع غير الضار، الأدب مع الحيوان، إعطاه علفة وألا تحمله ما لا يطيق، لا تحمل ما لا يطيقه، فإن هذا من إهانته وإذلاله. والله جل وعلا أبى عليك هذه المركوبات فركبها بحق، لكن دون الظلم والعدوان. أثابكم الله وبارك الله فيكم. أبو عمر من الرياض يسأل يقول: زوجة تعمل مدرسة خارج مدينة الرياض وتريد النقل، وهناك شخص معقب يستطيع نقلها ويأخذ مبلغ من المال نظير أتعابه، هل يعتبر هذا من باب الرشوة؟ ويقول أيضا أن فيه آلية للنقل في الوزارة بس لم تتمكن من النقل. في أثر عن مسعود: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى لو هديه فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. لا شك أنها رشوة، لأن قدم هذا وقد يكون غيره أولى منه، هذا مثلا لو سنة في المكان وقبله لو 5 سنوات يقدم هذا على غيره الذي أقنه في المكان، كله لأجل الرشوة، فلا يجوز. لا بد أن يطبق العدل بين الناس وأن يكون نقل على حسب الحاجة دون أن يضر بالآخرين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة أنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة. أنتقل إلى سائل آخر، هذا محمد سعيد من أبها، يقول: إذا كانت هناك خصومة بيني وبين شخص آخر من الجيران وحاولت الصلح بيني وبينه مرة ومرات فرفض، وحاولت مرات أخرى فرفض، فهل علي إثم في هذه الخصومة بعد ذلك؟ إن كانت الخصومة بحق لا شك فيه، خاصم ولا شيء فيه، وطلب الحق لا عيب فيه. أما إن كانت الخصومة باطل ومحامل جاهلية فلا، فإن خاصمته بحق لك عليه أبى أن تسليمه، أبى أن يعني يعطيك حقك إما قيمة مبيع أو قرض حسن وأبى أن يعطيك وخاصمته للمحكمة فلا مانع، الخصومة في محلها لا مانع منها، لكن مذ معنى الخصومة بالباطل التي الظلم والعدوان أبدا. إذا كنت على حق في خصومتك فلا شيء عليك، ومقاطعته لك وعدم انصياعه للمصالحة والعفو إذا بذلت وأعرض فلا شيء عليك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وهذا يدلنا أو يسوقنا إلى أن تتحدث عن حق الجار، بارك الله فيكم. حق الجار أن نكرمه بالقول بالفعل بمواساة إن كان فقيرا، عدم الإيذاء، عدم إيذائه، عدم شيء في طريقه يؤذيه، أن نحترم مدخله ومخرجه، لا نؤذيه بأشياء قذرة، ولا بتوقف السيارة عند بابه، ولا بإيذائه في أطفاله ولا أهل بيته ولا تطلع عورته. نكرمه ونجله ونحترمه، نحفظ على أمان الجار. يقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذا يسأل بارك الله فيكم ويقول: بعض الأبناء يكون لديه ردة فعل من إمام المسجد ولا يصلي في المسجد، وذلك بسبب خصومة بينه وبين إمام المسجد، فماذا عليه؟ وينبغي أن يصلي في بيته في مسجد آخر إذا كنت صلي مسجد آخر طيب، لكن كون تذهب عن مسجدك الأول لأجل مقاطعة الإمام، وتلك المقاطعة مي بحق، إنما هي أشياء نفسية. روض الصبر، صلي معه جواء بجواه مسلم، جار لك صلي معه، ولا تفتح باب النقد، لماذا عطل هذا الإمام وترك الإمام هذا الإمام، لماذا هجر مسجده القريب منه، صلي مع المسجد القريب منك أحيانا، وإياك وإن تحمل حقد أو غل على أخيك المسلم. أحسن الله إليكم. صالح القرني من أبها يقول: حفظكم الله، ما هو دور إمام المسجد في توجيه أبناء الحارة وتوجيه أيضا المأمومين؟ إمام المسجد وفق للالتصاق بالجماعة والتعرف عليهم والتعاون معهم والتشاور معهم، وأن يكون لهم كالأب والمستشار، ينصح لهم ويوجههم ويحذر الخير ويحذر الشر إذا وقع، فهي نعمة من الله. الإمام كلما قوي محاضرة مسجده ومواظبة على مسجده والالتصاق بالمأمومين وتناصح معهم كلما حصل صار خيرا كثيرا ومنفعة عامة. أيضا الأخ صالح يسأل ويقول: هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ إذا اغتسل غسل الجنابة ونوى مع الغسل الوضوء وتمضمض واستنشق أجزأه ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر رمز لاسمه بمحمد علي من القوعية، يقول: أمتلك منزل للإيجار وأجاره نحو 3000 ريال، هل عليها زكاة؟ إذا كنت تقبضها في آخر العام بعد ما مر سنة تقبض آخر العام زكها، أو كنت ترصدها فيما وحدها زكها، وإن كنت تأكل منها تدخلها مضمما وتأكل منها وتستفيد منها فلا شيء عليها. نعم. سؤاله الآخر يقول: من هم الحواريون؟ أنصار عيسى عليه السلام. الحمد لله، بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول: ما هي الأشهر الحرم وما هو فضل شهر الله المحرم؟ الحرم 4: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب. هذه أشهر المقصود بقوله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم الآيات. ومحرم فضله كبير لأن جاء فضل أن أول سنة جاء بفضله صيام يوم العاشر منه، هذا هو جاء في صيام يوم العاشر منه ويسبق بالتاسع ويؤخر بالحادي عشر فيصام يوم العشرة والحادي عشر أو التاسع والعاشر. المهم أن صوم يوم العاشر سنة مؤكدة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله على إنعامه على نجاة موسى وقومه وإغراق فرعون وقومه. ثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ياسر من جدة يقول يستقبل العالم الإسلامي عاما هجريا جديدا، فما هي نصيحتكم؟ أن نستقبله بالتوبة النصوح إلى الله مما مضى من عام الماضي، ونعلم أن ما هذا العام مضى شاهد وشاهد علينا، فنستغفر الله من التقصير والإساءة ونسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يعين على ذلك، وأن يسر أمورنا، وأن يجعل أعوامنا الماضية مغفورة لنا ذنوبنا فيها، وأن يوفقنا في المستقبل لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم. أبو أحمد من اليمن يقول عندي مزرعة في اليمن وعندنا قرود يؤذيننا جميعا ويأكلنا المحاصيل، هل نقتل هذه القرود؟ بارك الله فيكم. لا مانع من قتل المؤذي منها، وإن حصل قبل القبل شيء من الإبعاد وحز أماكن ووضع شبوك على المزارع أفضل، وإن اضطررتم وجئتم ولم يكن سوى القتل ملجأ لكم فلا مانع. أحسن الله إليكم. هذا عبد الله يقول أنا شاب وقد تزوجت قبل شهر رمضان المبارك، ولكنني وأنا في سنها المراهقة جمعت زوجتي في شهر رمضان، فماذا علي؟ أنت آثم بهذا، عاصٍ لله، توب إلى الله من المعصية وسأل الله التوبة النصوح واقضي هذا اليوم، وعليك كفارة صيام شهر متتابع كاملين لأن عتق الرغبة غير موجود الآن، فعليك أن تصوم لله شهرين كاملين متتابعين. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الله من جدة تقول إني أكذب للإصلاح بين إخوتي أو بين أولادي، هل أنا آثمة بذلك؟ إذا كان للإصلاح بيننا فلا مانع منه. نعم. أحسن الله إليكم. عبد الحميد محمد يقول من كان يغتاب كثيرا وهو لا يعلم ما معنى الغيبة، أو كان يعلم بها ولكن لا يهتم بحكمها ثم تاب بعد ذلك، هل تذهب ذنوبه؟ من تاب تاب الله عليه، ولكن يبقى حق المغتابين حق من اغتابهم لا بمسامحتهم في الدنيا، وإلا إن شاء لعل الله يرضيهم يوم القيامة، لعل الله أن يرضيهم يوم القيامة، فتبقى لك حسناتك إن شاء الله، إنما على المسلم يجتنب الغيب ويعلم أنه لا خير فيها. مريم بنت فيصل من جدة تقول هل صحيح أن الدعاء بين صلاة العصر والمغرب من يوم الجمعة مستجاب؟ جاء في الحديث الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيء إلا أعطاه، وأنها آخر النهار. سؤالها الآخر تقول ما طريقة المحافظة على الوقت؟ صرفه بالخير من صلاة، من تلاوة، من تعليم علم، من راحة، من زاوة أعمال مهمة في البيت أو في خارج البيت، المهم ألا يذهب سدى بلا فائدة. أحمد قاسم يقول بارك الله فيكم كم عدد تكبيرات صلاة الجنازة؟ أربع، يكبر في الأولى ويقرأ فاتحة، ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر ويدعو الميت، ويكبر ثم يسلم بعدها. وإن زادت التكبيرات هل ورد في ذلك شيء؟ ورد خمسة لكن الأربع أولى. نعم. بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يقول اسمه علي محمد من تبوك. سماحة الشيخ حفظك الله، أحد يحلف على معصية بالإقلاع منها ثم يعود لها ثم يتكرر الأمر مرارا، علما أن المعصية كالإقلاع عن التدخين، أفتونا حفظكم الله. التوبة النصوح هي الإقلاع عن الذنب والندم على ما مضى والعزم الصادق ألا يعود، فمن كان ينقض توبته يتوب اليوم وينقض غدا ما تهب. التوبة النصوحة الصادقة التي لا ترد فيها، بل توبة صادقة جازمة.